نزل أحد حدثات اللهم إني أحبني حتى الطائفين اليتيم والمرأة. قال ومهما أحبه يعني كل شيء الحرج وهو إذن لمن ضل حقه وأحبه من ذلك كثيرا بليغا وأزجر عنه زجر تكيما. قال أحبه اللهم إني أحبه يا ربي أني أحبه يعني أحلل من يفعل هذا حرج عظيم والحرج لم تبه مع جميع الأشياء عنده إثم وحرام عليه حرج زاد إثم عظيم وحلته من هذا الشأن تحذيرا شديدا تحذيرا من الحق وجدت قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحلل حق الطائفين اليتيم والمرأة ليكن الحق تهالين الطائفين اليتيم والمرأة اليتيم تعرف اليتيم معدوش الذي يعوله معدوش كذا يوقف عليه ويجي عليه ويقام عليه يدافع على حقه معدوش. واليتيم قلنا الذي فقد اباه قبل الخلق معدوش كذا وزيد قبل الخلق صغير وصغير وزيد يحكم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيحصون سعيرا. شهادة يتيم جد والمرأة والضعيفة أيضا ابتداء حقها وما أكثر من يأخذ حق المرأة عادة بغزية في حقها ولكن اليوم هناك جاهلية جزاء جاهلية جزاء ونجد في الإيران جزاء الشيعة جزاء جزاء جزاء تعلم رأيك أن حقها ما تكون في ذلك جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء كان مناطق في بلاد الكفر فيها هذا الطرف بكفر اخذ حق المراه وفي بلاد الاسلام وانا اعجب بشكل كفر هذه المناطق اعجب بشكل عجب كان مناطق هنا في بلادنا ونعرفوها بزاف الناس خاصه الناس الذين يدعون انهم متحضرون وانهم عقلاء وانهم كذا وانهم كذا تلقاهم يتكلمون هكذا في الدوام يريدون المساواة بين المرأة كما تعلم بين الرجل والمرأة في المرأة وفي ذلك المرأة نفسها الجاهلية الجاهلية الجهلاء جاهلة محالة طرح قديم للمرأة في المرأة دون السمع يعني ما كان وعين كذا صالحها دفعوا لها حقها الشرعي دفعوا لها حقها الله رب عز وجل شفتوا حقها ما كان يجب عن الإسلام وتعرف الإسلام وتكلم عن الاسلام في الاسلام والحمد لله الذي اخرج المراه من الظلمات الى النور كما اخرج الرجل ايضا من الظلمات الى النور ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل وهو الاخر في الخاسر. اذا مش قد رسول الله فاني احلل حق الطائفين اليتيم والمراه ما لم يجب ان يكون وقف على هذين الطائفين سير الله كل واحد عليه كانت محبوبا لم يكن حق سوى والوضعي لكن يريد ان يدرك شرحا لماذا؟ لان القوي يعرف الاليات وعنده مسالين وعنده طرق عنده حق ما يقول لا يجب حقه واحد قوي قوي جسديا ولا قوي ماديا ولا قوي من ناحيه الشرطه ولا حتى يجيب حقه يدرك حقه ويسال عن الطرق لكن الضعيف ولذا تجد الحقوق ايجابيه تجد ان لم يكن محتوى قوي ضعيف لكن الذي اكد بسرعه ان تاكد على الضعيف اللهم اني احرج حق الطائفين حق الطائفين اليتيم والمراه كما قال عليه الصلاه والسلام. حديث بعده الذي بعده وعن مصعب بن سعيد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال راى سعدا ان له فضلا على من دونه فقال صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وتنصرون الا بمعاملتكم رواه البخاري وكلام مسلم فان مصعب بن سعيد تبعي ورواه الحكيم ابو بكر البقالي البقالي في صحيحه مفصلا عن مصعب عن ابيه رضي الله عنه وارضاه. اذا هذا الحديث مصعب ابن سعيد بن وقاص في فيه طيب البخاري رحمه الله لكنها روايه مرسلة لكنه موصول الحمد لله حديث موصول مرسل كما قال ابن الله ومرسل منه الصحابين فقط، وقل غريب الله ورسوله فقط، لكن صحيح ومرسل من فوق تابعه فقط، وقل غريب الله ورسوله فقط. اذا تلك التابعه يروي مباشره عمن لم يسمع منه ولم يقرا الى اخره، هذا مرسل لكنه موصول الى موصول فوق تعالى فهو صحيح كما سمعته عن رسول الله. هل حديث هل النبي عليه الصلاه والسلام في البعض راى بفعله سبب يقال او انه راى انه يتفضل على الدوله، لان سعدا كان يتبين سعد بن ابي وقاص من خيره الصحابه ومن العشره المبشرين بالجنه، راى انه يتفضل حتى لو يدير خير او فرحان هذا الخير وحتى لو يدير خير كذا ما شاء الله كيف يحسن وحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تبصرون وتوصفون الا بضعفائكم؟ لا تجد هذا الضعيف هذا تعطيه فقير مسكين تعطيه تتفق عليه وتبكي تحب فيه المشاكل تاعه وتتقيه بجعانه وتشيله وتتقيه بجحيه صح نظرت في دار حبه او عدوش القبول اسال ربي ان اسال ربك ان يقبل منك لكن لو فقط في دار حبه واشعر لك ان الحاجه اللي عليها مهمه جدا جدا هل توصفون وتوصفون الا بمعاملتكم؟ أحيانا ربي عز وجل يصبر الأمة بهذا الضعفاء ويصبر ربي هذا الضعفاء يصبر ربي إلى أهل بيته ولاد الشراب بلاد الفقيرات امرأة ضعيفة هم في الإنسان يكرسهم وتعبوا بل يكرسهم ولا يكرسهم يضيق على كلمة يضيق على كلمة ربي ربي يكون يصبر فيهم شو الحاجة اللي عندنا فيه ربما ربي مستعد لكي تستخدم الاحداث لكي تستخدم الاحداث خوفي ويطلب العلم لعلك تحفظ اذا ما تعرفش ما يمكن لك وهنا ثانيا لعلك تقوى في الله وتجري كما وتقوي انك لم تعرف وسائل لكن ربي يقول لك هذا قصر القول الداعي او صفيه اليوم اضعف احد البيت هو يصف فيه رب العالمين ما شاء الله لعلك تسمع الوقت عندك عند شيء في تلك الاعداد لا يقدر ترجع الجنه وتجيب هذا انما فهو هل تصورون توصفون الا بضعفائكم؟ كيف تشبه على ابي بغداد اولا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول ابغوني في الضعفاء فانما توصفون وتوصفون بضعفائكم رواه ابو داود بشبه جيد شو سبحان الله انا قال من في الضعفاء فانما توصفون بذلك إياك أن تحتمل على الضعيف، إياك أن تحتمل على الضعيف، إياك أن تحتمل على الضعيف، إياك أن تستبد بحقك دون الضعيف، فإنما توصفون وتوصفون بضعفائكم، نفس الشيء، وفي واحد الحديث يزيد يشرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما توصفون وتوصفون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم، الصلاة التي تعفو عنها الأمة توصف بالإحضار الذي عليه الضعفاء توصل الامه لا يكون بقوه قوه سبب نفسها لهم واعد لهم بسبب التوقف القوه هم اللي باقوا عليه تغيبوا الذي جاءت وضلوا عنه اي اسباب تركيه لا بد منها حتى لا نقع في الشرع لا نستخدم الاسباب لكن شيء اسرار في وراء هذا كله شيء اسرار هم الضعفاء الدعاء المشهور الصلاه المشهور الاخلاص المشهور بمثل هذا توصل الامه بمثل هذا توصف الأمة على هذا وأنت أنت وأنا أنا ونحن جميعا توصف ونوصف بهذا الدعاء ما في نقطة أربعة ولا حاجة في المصرف العام بيت يرضي ويطوف بيت يرضي ويطوي بيت يرضي ويدفع عنك البلاء بيت يرضي ويرضي يرضي المال يرضي العاجل يرضي العلم يرضي الكتاب ويرضي الشيء كثيرا إنما توصفون وتوصفون بمعرفة قلنا في قاعدة الصحيحة الأخرى لصلاتهم لدعائهم ولإخلاصهم. بعد أن قال باب الوصية في الإنسان باب الوصية في الإنسان والباب الثالث او الرابع والثلاث من ابوابه في كتاب الرياض الصالحين. قال الله تعالى: وعاشروهن بمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل البيت وتبرون به المعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. المؤلف الامام النووي رحمه الله تعالى في الزواج العام الان راح يعمل هذا الباب، باب توصيه النساء. وبعد يسمي مش حتى وصيه النساء، لانه راح يبين حق المراه على رجلها، حق الزوج على زوجها، لكن يخلي هذا هو المبني فيعمل باب اخر على ذلك، وباب حق الزوج على زوجته. كل واحد عنده حقه وكل واحد عنده واجبه وتعاقب به الرضا والعقد الذي بين الزوجين هو عقد بليغ يشرح لنا هو ميثاق قريب في دين الله تبارك وتعالى، فيه حقوق وفيه واجبات في الطرفين. المرأة عندها حقوق وعليها واجبات، والرجل له حقوق وعليه واجبات. والأمر في التعاون بالنسبة للقوات أن لا بد في النساء لما عشت النساء، لأن المرأة ضعيفة في أضعاف، المرأة أضعف من الرجل بل هي ضعيفة الرجل يوصف بالقوة. فابدا بالوصية بالإنسان لديك الحقوق أن تجد الأحاديث الواردة في هذا الباب أو بعضا من الأحاديث الواردة في هذا الباب الواقع. إحنا قلنا الباب هذا ملك الدخول بالنيك الموضع العلاقة بين الزوج وزوجته عبارة عن عقد، وهذا العقد هو عقد ودين وبثلاث طريقة ورب عز وجل كيف عقد من العقود يقول لي عقد الإنسان عقد عقد الآخر ما نشعر هذا الكلام بآلاف المرايا، آلاف المرايا من المرايا، لكن بس ما شرط في هذه العقود بكذا طريقة، بكذا طريقة في الصور، في القرآن كامل، وكيف يأخذون في صور النساء، وكيف يأخذون وقتا، وأعطوكم إلى بعض، وأخذت منكم ميثاق قريب، ميثاق قريب بمعنى كلمة، ومن خلال هذه الميثاق القريب تتكون الأسرة، والأسرة هي النبيلة من الأساس، بمجتمعات المجتمع قد لا يكون كذلك في مليار وفي مليار وفي مليار وفي شرايط تعشق كلام الناس البدايه من هذه المواقفه من هذه العلاقه التي هي علاقه الزوج هي التي علاقه قويه ولذلك قد يدعو سبحانه وتعالى تبارك وتعالى من يحكي الانسان هذا العقد هذا يفهم من الدين عنده حقوق نعم عنده حقوق عنده طاعه وعليه واجبات والعاقل بدل ما يكذب دائما بواجباته قبل حقوقه شيء عكس احنا تحت الراجل ما طلع على مشكله عمرته العقل في حقوق تاعه وبالهدفه قبل شغل الحقوق بالقلب والفقار وحتى القانون الحر يعرف كل قال واجباته كذا وجبت في هذا الوقت ما يعرفش واجباته ما يحضرش ما يحضرش كل مرة نفس الشيء تجي المرأة في مشكلة وكذا تحكي لها نفس الله تقول هذا لا تجي نفس الشيء في يهودي يهودي قبل يهودي هو مشكلة بس تعرف شو الوقت تاعها بالدولة تاعها تقول بالأدلة بالقوانين بكل شيء تعرف واجبة ما قرأت عليها المشكلة أبسط وأسهل واجبة ما قرأت عليها ما تعرفوش وهي بديل فكيف تجي العاقل الإنسان يقول ويحكي لك الحياة تجي لك أبشر لديك وجبة وش مشكلة يعطيك جهة الطلب هو مشكلة في السؤال في العقود الأخرى عقد عقد الآن عقد تأذي كل حاجة بينك وبين جارك بينك وبين والديك بينك وبين ولادك بينك وبين في العمل تاعك عشان تساعد وش الوجبة تاعك فهمت على وجبة تاعك تعطيها البيت وأنا مسؤول عن حاجة على أهداف الوجبات على أحسن شيء تحاول تأتي وجبة تاعك أكثر وجبة بعد ذلك إذا طالبت من شيء في حقوقي فلا حرج. كيف الحقوق في العبارة مقابل أداء الواجبات؟ أنا طالب حقوق من حقي. لكن أنا أديت واجباتي كاملة وطالب من حقوق داعية. لا. نكرر واجبي كما أنا في أول يوم. ونضرب جنان من أول يوم. راح تكون حياة سعيدة بإذن الله تعالى إلى أبعد الحدود. لأن المرأة راح تقدم كم تقدر. أداء لهذه الواجبات التي على كيفيه وما تروح تقدم كل ما يخدم عليه ان هذا من الواجبات التي على كيفيه ما تكون محتوى تكتب انت في حقوق تقطع 没有人从上面搬走之后，他们家被人弄脏了，危险了。那些男的去围城，在我们身后去问，还是在给对方往前，一个地方都没完了，还能不能？看我身体还在这边里面，看我身体还在这边里面，我们还能还在这边里面。这些地方真的已经是在工厂开始了，在不是关键时刻，我也没有看你妈妈在开始的时候，我觉得你肯定是你妈妈，我是妈妈，不然的话那边还是我在做，应该还是一份工作，但是妈妈把我定了真的，晚上把我喂一下，把我喂一下，真的真的，第三个是你的妈妈的事，人都说人家来了很缺氧，今天缺氧，来了很累，今天缺氧，哭完了，哭完了。你看你的人，不管是妈的，不管是在什么状态，非常不好。你看你说的很多事，人家同事他的孩子离开成功的，离开成功不被人认可的，然后呢，我遇到现在离成功的妈妈，而且还是一个男生，这是最后，还有就是他的妈，而且成功不少，不能从成功看他的妈，这成功不少呀，成功不少呀，没有问题。他很少时间说，我也是在用心在做，他不少时间我也是不少时间，没有浪费。我还是我也是在做，就是说，其中现在在讲案子，还是没有讲，讲案子还在喊，你是不浪费？我觉得我觉得这个他到底在浪费，在在浪费，那他还在那个讲案子在做。为大本事，我那么好看啊，老起来了，也不敢对我，我都不敢。快点把钱拿来，那都是自己，那出去赚点钱，那出去去学习发展，有你这个，没得，我你不要不相信我，有你敢不敢去挖的，有你他不是他，是我，他们就是在说，把你们说的真实的，现在你来看，你是后悔，为啥这样？那么你可能不能在那边消费，在那边不能消费，还是那边现在不消费，然后那边不吃饭，然后从阿华那边放在那边这样，那太恶心，而且还最后的话就是挨批的。阿华，你可以啊，你可以去吗？我操，我是真的是，但是我觉得不干净，你这家伙还真有毒，我是阿华的老师。我讲了，我们这个生活，我在讲了，我们这边，我有问，真的，我也说了一个，全都是这个，其他的这些人都不是，咱不骂，我说我说这个，刚刚那个谁，在哎，刚刚哎，在公司上班，谁那个，那我还挺有钱的，我说我说我说，刚刚那个谁，他说的，在哎，刚刚挣钱，谁那个，那我还挺有钱的，我一直在做。啊，上面是这样的，哪里那样的？是咱们外头的，什么外头？咱们外头我们没有没有本事，可我可以，哪怕是我不光吃的，而且我们光吃的少，我吃的多些，我不吃那个的，那个的啊，就是说我吃的少些，那个吃的我少，我不能吃，是这样的，那个事情就是。俺在哪里？俺我俺在自己做，俺发起来的，我什么我只能干点零头。在一个我身边的我认识，这一个人，他们就说，他们还没有钱呢，啊，还是发了多少钱给我？我在那还发了，发了十几块钱，把后面什么几千块钱，就不觉得那家伙太少，为什么？人家有病啊，你出去啊，你干嘛呀？我还帮忙忙，他们现在这几个工人，在一个我身边，这一个他们还没有钱。你看啊，财务这个多，那就是工资少呀。我一年就是少，你，他们问，我也忙不少。他们会问的，我也忙不少。说真的，也有人比他们，也就我没有什么关系，都是问的。问的那个，人家有就问的，我也问的。咱们还是来说，我还是来。还是安排主意，我还是在那里，我还是很出去，我还是安排，我是安排，我是安排。我还是不喜欢他的，那当然是喜欢他的。真的厉害，我觉得是好厉害，真的真的真的厉害，真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的 تمام وكنت فتح لزوجك وتنزل وتعرف الوقت وتنزل في الزمن حتى بدك حاجه زياده على وجه الساعه ما راح يكون ما تبديش بشيء يعني لكن القاضي لا تزوج لا يضمه لك الا يوم ولا تزكيه ولا تعلمه خاف هو خطيره من يرسل المال المسجد والمال والمسجد والشعب المسجد ليس يفرق الأذنان يستفيد الخير فقط ويقول لي حصل في الجزء من حقوق المشتركة ترك المبني وإبهار الشكر بالعكس إبهار الشكر مع أن الله ما يزيد الوجه لها أشكر وشكر قال بارك الله فيك الله يستعين معنا على الصحة على طيب هذا الذي يقول لك ما شاء الله تبارك الله ما حاجة لنا يا أبو صحة الشيطان الرجيم يعقد لك في الإسلام الشيطان الرجيم يعقد نفسك المرأة في الصوت يعقد لك في الإسلام لا بد أن يقول كلمة فيها كلمة مش فيها كل وقتها بس تعال إلى الأمور إلى الجنة أحسن فتدخل صوت الكلمة بين البلد وما تقدرش وكنت أطلعها بعيد الإسلام سيد شعر يا في شعر يا في التصرف وسيد تكون دبلة كبيرة يعني في غير ما أحد كيف الإعلان كما قال عبد الله صلى الله عليه وسلم الشيطان يريد أن يبرح بقية قلوبكم ما أحد الله يبرح حتى يشتعر أما الحرام يجب أن شو يعني ما؟ يجب أن يكون هناك أدعنا هذا لا يجب أن يتعلم ماذا تعلم الإسلام؟ قل يا سبحانه الله يقول يا حمد تشكف عن تحرم حتى من كلمة لا كيف يجري معلش يعني شو خوشة يدخل أتحرك في التطور ويشهد فرحة في المجمع وهكذا وسبحان الله في الحياة الزوجية أو جبت الوزداء هاتف حديثة ثانية الزوجية حديثة ثانية الزوجية يبدأ بها أنا تنوى لك أنا مش خوشة تشتغل وكذا كان أقول هذه الحقوق مشتركة رجل الله ما بدأ به استقبلون كلوا بعض الموضوعين حبيب ومن يوم ومن تحشيات ربي يحفظ إن شاء الله تعالى بعيدا ربي بركي تعطي قوة تعتمى الإنسان تعتمى الإنسان كلمة سنة في أول فرصة الطرامة لك أن تحاجة في أول كلمة سنة المرأة ربي يوصل في الواحد ونعم لكن قلت حاجة المرأة تبيعة في الوقت الشيخ والوصف يعني وجود الحاجة ما بدأت ذلك كوني أشكرها هي تحضر تريد حاجة تسجد بديل وتقول شكرا وقد أخذ الله وصلنا بهذا أي حاجة في هذا تبدأ تبيعه أبدأ إلى مرة ومئة عشرة حين ستجد الطرف الآخر يتجد إن شاء الله تعالى مع الأولى هذه قلنا من حقوق مشتركة ترك المن وإظهار الشكر وهذه قضية مهمة جدا جدا في حياة الزوجية أحياء أسرة حتى لأن ما تعرفش القبر ما تعرفش المسائل السهلة الحزينة دراية جدا وأرقام سهلة جدا ما تحتاج إلى أي شيء تتخطى الأسرة قل خير لي أكثر عمر صغير عمر قليل مطير المهم قل خير لي أكثر شخص أكثر من هذا المبيع بالعكس تدخل بعض ذات عين لكن إذا حب نجمع وليد الخلال والجارة دلال كان مش مسؤوليات تحت قدام المرأة الذكية لا تفعلها المرأة العاقلة لا تفعلها لكن إذا ترك المنوى إظهار الشكر هذا حق ثالث الحقوق المشتركة وإذا شفت المستعصي بالأمر أمر شيء ثاني ليس هي النبي عليه الصلاة والسلام قال عن النساء اطلعت على الأرض فرأيت أكثر عن النساء ولم أحتاج إنهن يكذبن اللعنة ويكفرن العشر يكذبن اللعنة ويكفر قالت أصلا يكفرن بالله هذا يكفرن العشر لئن أحسنت إليهن الدهر كله ثم أنت مرة واحدة لقالت إنك لم تشرك إلي مرة مرة ثانية حتى هو كفر العشر لذلك الحديث كان مرة وشرك شرك أو الأسباب شكل النساء أكثر أهل النار لكن يكون كل إضافة وعدلا كثير من النتيجات فيه من المعطية تعرف تبع ما فيها شخصة تنزل في البخار تقول المرأة أحتاج إلى أحمد البخار لكن المرأة تجوز عليها المرأة على حالة النفس ما يكلمه ما يكلمه صحباتي عيب. شفت الرجل يكفر العشير حديث وانت راجل العشير طويله للساعه على ما اشترط عليك ما اشترط ودعنا اخبرك لن يصح له وما لم يصح له صحه اخبرك حتى اذا كان في عشريه تكيسه يعزيه ثقافه الجديد في المواصلات شيء حتى تكون اشقر لك ان تشعر وحتى تكون اشقر هذا الخير الذي يزيد تعشيه الاسلام غرق معك مره هم في ثلاثه عشر ربع عنده اخطاء كثر المراه يبلغ ومن ذا الذي ترضى تجاهه كلها كم المراه يبلغ ان تعدل عليها وتعدى تعدى شيء من جنبك جيل من الرجال يكون لك تنسيهم خير ويشوف فيهم ما يسلكوتهم من طلاب العلم والدعاء كل هذا الخلق العقل خلق سيء خلق الذي تخلق نفسه تسلل الى الرجال بل يبدا العبد الكثير من دعاء هذا بين الله وعلموه وكلهم طيب كيف شفيت فيهم كيف شفيت صلى الله عليه وسلم ان بذلك وان بذلك رجل نعود في الحضور المشتركه بين الزوجين فقل بل والامام الشرك وش قال لرسول الله ايضا إذا الله ذلك ذلك الرجل يفعل الشيء اشكر الله اشكر القليل تدعو الكثير باذن الله سبحانه وتعالى الحق الثاني والوجه الثالث ايضا من حقوق الواجبات التي اشترك بين الزوجين احتمال الاسرار احتمال الاسرار هذا حق لو الله تعالى ما تشتهيش حق على السبب وحقها عليك انك تشتهي السبب واجب عليك تكتب السبب واجب عليك تكتب السبب هذه المختلفة هذه الإصرار تقوم حياة الزوجين على قدر الوسع وتسيره على السكة الصحيحة بإذن الله تعالى كتابة الإصرار والآن هذا الإصرار الذي صار مشروع لأنه يحدث في هذه الأيام الشهر واحد في الليلة كما يسمى وزير الدولة يجي يقول لك صحيح كيف يضعف الصحيح ومن يسألش من الله الأصح ولو ماذا؟ حياة الزوجين إلى السبيل إياك المدينة حديث إذا تنفذ في أمور بإذن أحد مختلف أول ما يدفعها مع الزوجة إحنا ما نراش عليها نغطه أنا نغط جسمه أنا أعلم أن أعطيها فأصبح كل هذه الأخطاء وحفظ الأخطاء ثم نور وصحف الأخطاء أما أنا كنت أقول معي زوجة ثانية تسمع قاعدة على ذلك وغير غطاء مرة صغيرة هي تسمع قاعدة على ذلك ما تبقاش فيها أي مشكلة في الناس حق قطر حق هدفاً هدفاً حصل في كلام الهدف سبب هدفاً قال هذه كلمة لا تجوز حاجة هي من فرصة العاقبة حتى يجي إلى أرض البلاد لا تجوز بلاد ما ربط صحيح القرية والمدن والحقين فوضى الدم والدم الدنيا حول أصلاً الحين ما فيش مشكلة جيت وقت هو الموضوع من الدنيا جيت كيف يسأل حول كل شيء هو إن شاء الله لكن في يوم مسير أسأل الله إذا الله اشتري يوم حيث الرجال في صعبة المزاج حيث الرجال يوم تجد كثيرا إذا نسوا بكوة القضية نحن شرطنا نحن شرطنا شرط قلوب من الموزعين أن أبدأ خلقيها وكيف قال رسول الله هذا أحد بس حديث السلام في كثير من السكن أو يا رضا لما قال رسول الله هذا أحد يخبر بما فعل مع أهله ولعلك إحدى كنا تخبر بما فعل مع زوجك كان يمشي بصفة الله أخطاء بل كان بعض الرجال شيء يصير مع زوجك يحتاج مرجع من أسرار السلسلة أسرار الشراسة أسرار العاطفة كان ولعل احداهن تخبر بما تفعل مع زوجها فاعرضت القول اعرض الوضع لتقطعه مستقبلا مستجيب مشموع كل كلمه اسمع عمر قال يا رسول الله والله انهم لا يفعلون وانهن لا يفعلن كيف عرفت انهم يفعلوا شيء وكيف عرفت انهم يفعلوا شيء طبعا كل جمله كيف عرفت قال عليه الصلاه والسلام الاف لا تفعلوا فاننا منكم من الشيطان بذلك الشيطان تكف عليه فمشيئه الناس يوم قال الشيء فيما الشيطان فما الشيطان فقط وجمعها في الكفر تحت الجسدين عز وجل الله يحسب على الجهة أي وقع في هذا كل الحياة يصدق الأشياء كل شخص قد يزيد بعد الذي يعني أنا أعرف الشيء وزيد يوم أن يعرف أنا لا يمكن شيء فممكن أن يمكن لكن من حقه أكثر كبرى مش إلى في يوم من يزيد كان من لا سر يكتال عالي في كل أقرب الناس يزعف لا تكفير هل يزول ذلك؟ هل يزول هل العقل داعب؟ هل الشرف داعب؟ مما يمد الشرف داعب؟ لما يكلمك يوم يكلمك كيف؟ وكيف يجب ان تجلس في المكان؟ من هي هذا الوجهه؟ هذا الشرف داعب؟ هذا العقل داعب؟ وبالتالي من ذلك تكلمه؟ حتى تجلس في المكان الشيء الشيء شوف الناس قديما كانت الشهامه وعند الرجوله وعند الفصوله وانا كمشيخ والاشياخ وصلاه الغربيه خصومة كبيرة وصلت باش يطلب مع زوجها بصراحة كي يسمع الناس بعض زي ما حنا اللي تعطوا الأخبار بديت في بالي قالت لي كيفاش كيفاش كيفاش عندي مشكلة ما عرفتش واش مع زوجتي واش نقرا القضاء حكم التعبير على زوجتي مش غادي نتكلم قبل الحاجة وسلام هذا شنو هذا؟ أي وصلت لي قبل الحاجة تكلمت قبل الحاجة وشغلت كل واحد أوكي قبل الحاجة وشغلت بيهم كم سنة كانت في المكان ثلاث ساعات عامين عشر عشرين كيف بدأت في الخير ولا تتفضل بينكم تسأل كل واحد مريض ربي قال لي أن تفرقا يؤذي دم كل من فعل وكان الله وسع شو شو هذا من جمع هذا الحديث اللي كان هذا حتى جو قال لي كيف يقال قال عاقل لا يكون هو مرتب رجل عاقل حين رجل حين الرجل العاقل لا يكون هو مرتب فلا واحد مجرد طلق وراح طلقها وبعد زوجة هو زوج هذا في السلسلة الثانية كيف أسلمها ما شوش ما أخبار تلك عن شوش بلاح ما شوش جاء حوش عليها قبل الحصة الكريمة تشغل لك العالم الرجل لا يكون عنده امرأة قال ما يشرب لك وش قال له؟ قال له مالي وين زوجتي مالي؟ نظر على بعض الناس يا ما يموت على وجهه لا يجي الى زوجتي مالي شوف مستوى الظلام مستوى عالي فين مستوى تعيش بها؟ تعيش بها تعيش برتاح وش قال له؟ الحق الرابع الحقوق المشتركة تزين أحد من الآخر والحق مهم جدا تزين أحد من الآخر كل واحد من الزوجين حقه أن الله تعطيه في يده ولا لا لا في عبد الله عباس كما في قول الله تعالى ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف ولا هن مثل الذي عليهن ولا هن مثل الذي عليهن حقوق موجبة ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف كان حدثه إلى المرأة في زوجها حال واحد يشوف شوفه يشوفه يشوفه يشوفه يشوفه يشوفه يشوفه يشوفه يشوفه وترى كان من الكلمة البيضة فما ليش؟ يعني كيف تصبح الحق للرب لله وشعبه وفيه الحق وفيه أيضا أبوش قال لقد من يبدأ مثلا في شكو بني إسرائيل إلا حينما تفحش لي جلو إلا حينما تفحش لي جلو لجلد ما لم يتعب محروم وقصد مشكلة كبيرة النساء تحتهم شطان وقوم في وحش بيت فربي قال ولهن مثل الذي عليه المعروف حقق شيء غير مسلم هذا ولهن مثل الذي عليه المعروف كلاب العلماء انتظر الحقوق الزوجية كلها حقوق الزوجية كلها غير حاجة لا يقال فيها من أمجادهم حتى تبقى تزوجها إلى جانب كن دائما يكرم الشيطان ويقول لك هذه الموقف مهمة جدا، وكان يستثنى ممكن لا يكون البلد في مثل هذه القضايا كقضية الإسلام. والله العظيم مش عامل قصص حصلت هذا مسلم صح، هذا البلد في مشكلة في الحياة في الحشمة لله لما يخلص عن الناس والقضاء هذه القضية ما يخلوش يدخلوا في القضايا قضايا تحسين الكوريا قضايا العاطفة قضايا الزينة قضايا التزيد وقضايا الفراش قضايا كذا وقضايا ما يحبوش يحبوش الكوريا يبدأ يفكر ويبدأ يهبط في حوالي ما لا يبدأ ما يمشي حتى واحد وصل قال لك قال لك قال لك قال لك قال صار في مكان مختلف ويما شكون اللي فيه؟ أنا مش في الاستثناء. إذا كنا نتكلم أحدثنا الآن هذا الأمر الرابع للخامس من حق المجتمع في الوطن هو وجه مجتمع في الوجهين المعاشرة في الوطن المعاشرة في الوطن كنا نحكي عن كلمة المعنى تعشت بالمعروف بالمعروف تعشت بالمعروف بلا يدي عشان الحمد لله مش معنى هو عشرة في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم بأهلي وأنا خيركم بأهلي ثم الله سيدة خيركم كل إنسان كويس صاحب إبني المعنى هو قام في المعنى الكلام في المعنى في فلان يضحك على الناس يكسر تحكم يكذب يخلص ويوم يشرح الله عز وجل يدخل عدل يدخل عدل بعد ذلك يقول العمر يدخل شيء هذا رقم من العقلية يدخل شيء يدخل الله عز وجل يدخل شيء يدخل هذا دم إذا كنت ضحك على الطيب الطيبة الأعتبار الأولى في أهلي ولادك يحبون ولادك يحبون خلقك ولادك والدين سوي الشركة على الباكة في صف النظام لم يدفعوا هذا تتبعهم وما في توسع في المجتمع مع جيرانك مع اصحابك مع كتاب اليوم على وشك هيا خيركم خيركم في اهلك وانا خيركم في اهلك وكان حديث خاص في اهلك في السنه من ذات الفكر خياركم خياركم في مشاريع خياركم خياركم في مشاريع مهم جدا شوف حكم الله اليوم المعاشرة في بعض المقول لأجلها أباح ديننا الكذب في مثل هذه القضايا تعرف الكذب مباح في القضايا ولا كذب وكذب هو في جزء من العموم ولا في كل القضايا المحبة قضايا العاطفة قضايا مش حتى في جزء منه وهي تحدد الدروس تاعها فيها تدخل على الأشياء اللي في الدنيا مش صعبة ايش يصح في اللي عمل الشيء واحد يبني يعمل الشيء يبني واحد كذا قول كيف تقول زين زين تقول زين ما هو قول ده قول ولا شيء شيء شو اللي قبلها احنا اللي زين شيء حقيقي يعني قول على شيء بقى انت ما عم تفتح تبزح على شو اللي يقول انت واعي انت واعي الله سمع وجهك وانت واعي بصر وانت واعي انت شنك هتحول كاع تراعي تراعي يسمع من هذه الكلمه اللي يحبك من يشوف من هذه الاشياء الطيبه قبل المستطاعات يشد منها اطيب ذريع قبل المستطاعات وهكذا قل عنه ايضا دمران رجل ايضا ما في عن بعض الزوجات يحاول قبل المستطاعات يسمع هذه الكلمه الطيبه يسمع هذه الزوجه الجاهله قبل المستطاعات لا ترى منه إلا الطيب ولا تسمعونه إلا الطيب ولا تشوفونه إلا حول ذلك كما ذكرنا بمثل هذا تستقيم الحياة بإذن الله عز وجل. ومنها حتى الأخرى من حقوق المشتركة الاحترام المتبادل الاحترام المتبادل بين الزوجين احترام لبعض صح كما قال أخطاء الله وأعطاء صحة ينبغي لرجل أن يكون في بيته طيب ذلك سبحانه عمق الله من أعظم عظماء الجاهلية لا لا لا كيف تفعلون خطاب صورة جبرية قوة شجاعة لا لا لا حق إلى آخره ومع ذلك قال هذه الكلمة قال ينبغي للرجل أن يكون في أهله بيتا فكرا أو صبيا فإذا جد جد كان رجلا ولد صورة جده رجلا مع الكلمة لكن ما أهل وتنحل وكذا ما أهل الناس في أولاد الأبناء هذا رجل في بيته مش راضي هالشيء دي معاشرة طيبة لكن سبب جوش الحدود حتى وحدة احترام بين وبين لا قديما احترام قديما كثير احترام متداول بين الزوجين جدا ما تعيش كذا في هذا الشكل والغلط في هذا الشكل قديم احترام متداول هو له معروف بينهما لكن مع ذلك الاحترام احترام الى الساعات احترام الى الساعات وتنحر الى ماضي او الاستحاق انظر الى النبي عليه الصلاه والسلام وقدوته وقدوته جميعا النبي عليه الصلاه والسلام قد صبر شهر الله قوة المرأة في هذا الواجب قد تكون هي وليس كذا بحيث لا أرجو من المشاكل والإحتياج والدنيا بعيدة عن الحياة الإبداع ومع ذلك تستشيرها تقريبا لخطيها تسمع رأيها ما شاء الله لعلها تحمل حديث رأي ما شاء الله تبارك الله تفضل ما قصر الجسم شوية خلقها ما قلعش النبي عليه الصلاة والسلام بالعكس ربنا رجل الطيب يوصل حديثه واستراح الصحابة قرآن مجد صعيبة جو صعيبة لكن المؤمن جو صعيبة في الحلول وشي قالوا بنا بسرعة عدينوا في المخاطر عدينوا في المشركين ذيك الحلول ذيكوا ذيك البنود ماش مشكلة تقول لي جيدة المسلمين وخلصوا وبل أمامهم كان يحدثوا وحتى الحلول وخلصوا من جسد الخلقين ما كانت معكم المسلمة رضي الله عنه خلقي قالت الله في وجهي قالت كذا وكذا واحنا عندنا الدور كيف تنظر بس وزينا شنو يضرب في وسط مرتبة حشاش رضي الله عنه نصرة الاسلام غير رسالة عن الاسلام كيف علمنا ما قدرش خلاص مش حاجة امسى الله في الله يا رسول الله تخرج لخيبتك ولا تكلم احدا ادخل تحت وحدة حتى تاتي احدا حتى تصبح عندك حدا عبد العبد لحدا قدر ما تهدرش تصبح وهذه الأشياء أخذ لها ممكن كثير من ممكن الأمة أخذ لها عليها وكان الأمة يستفيد طبعا حين يتمنى أخذ لها رأيها حكم رأيها شاورها تطرع نادر نادر حين تمحوها قاعدة شاورها حديث اللي كذا حديث مخيشوا حديث بنت سيارة حديث كذا خرجوا عليه صلاة وحدها وصيتهم ما شاء الله ما حد يزيد وتكتب في عينهم هذا الإصلاح تمسك الدنيا بما ان يكون مش ليك ده وما كنت انا ما كنت اشرب جنب وتعطيك الكف بتاعك ليه خليها تجيك كل ما تجيك محبه في البيت حتى لو في كذلك من ناحيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصلت مره واحده احترام اقل لا اطاع الاخر ولا اي شيء لما تحس بها الشخص مصطفى يحترم الوزير يحترم خرج يحترم الوزير يحترم يزيد في الفيديو تتالي تجد مصلحة مهمة أم وجه تنظف وجه وتنظر عن ذلك الطيب من المشاهد ذلك الطيب وتحضر في خارج وتحضر في وجه الفيديو تجد الفيديو تحضرها لكن ليش في مرض الدنيا كل يجب في المرض تجد في الغرض من خارج الخوية رجل ضعيفة الله عنها وغير المشروس دي عندي شكرا من الجنة هاي دي المشكلة دي المشكلة يرو في فعل تعبت الشمس وحدة الله حدث على رأس من هو الذي يجلس في كل دينه في خوده في سلطانه أنت مش مع قبل أنت مش يوم ده مش مسلم أنت مش بعد أي شيء مسلم بيدنا من الذي يحصل إذا احترام أقرب أقرب أقرب من جدا واقع وكل شيء هم أخبار كل شيء مسلم كل مسلم تدعو ما أحد والدين هو من يوم دي في اليوم حتى يحبوه يعطي انتقاله ويقدمه الى اخره صح انت تسلم بين يا اخبار بين المسلم والمسلم هذا وش كل يخرج من هذا المستحيل ونحن نقول نحن نطلق على جل على بلدي على شكل ان لله وانا اليه راجعون جزء واحد الحقوق مشتركه قال عن النبي عليه الصلاه والسلام الحياه كلها على كل حال تهانوا تهانوا ويبتدئ بالخير هذا نقص تهانوا تهانوا ويبتدئ بالخير ومن جرب عرفه عدد عبادة عبادة عصاب عجلال الحكوم عكبة عصولة عقب الحجة الهدية لحسن ومن خلافات في مقنى السجان تحكرنا كيف الهدية مجلس حتى في هذه الرواية لن تحكرنا جارة جنة في جارة يقول لك فرسنا شخص تعطيه فرسنا شخص حمد الله فرسنا شخص هذه الصباح تحكي من ذكرة هذه وين الكثير من الناس وين معقول في جميع الحالات الفريق لا شيء قال لي من الناس الذين يحبون الله بلي من الناس يشتاقوا لدينا كيف يقضي هذه الحالات الفريق ما شاء الله ثاني يوم وبعدين يشرب مش قادر تفتح هذا الكلام ما فيش حاجه كثيره ما فيش حاجه كثيره قدر المستطاع والله كيف تحكي الجزء هذا واحد يوصل لغير كله تعطي مسكين وكل نهار ولا كذلك شحال يشرب قلب سيدي يفرح يفرح يشتري مخبز ويشوف يشوف هذه هي المسألة العظيمة اللي تعيش في القلوب هذا مش كان في نظرة من الإخوان كيف نظرة؟ يجب أن يكون بعض النظرة يجب أن يكون بعض النظرة مثل أن الدرس على البلد يجب أن يكون بعض النظرة يجب أن يكون بعض النظرة يجب أن يكون ما تقدرش تعيش في هذا هذه الناس واحد يغلط مع كل واحد ما كيف تتوقف عن الناس يغلط معه؟ من ذا الذي ما سنقر؟ ومن ذا الحسن فقط؟ تريد مضمع داعي فيه وهي مجعوب من الكتب إلى الكتب قول يا دين يا مصطفى الخور هو الحسن دين يا مصطفى صاحبه لا مصطفى ما كان إلى أن أصبحت في فرصة في الكتب أنا أعلمها أنا حقا بالليل وبالنهار قلنا بالسكر هذا كل بني آدم حقا لا نفعل لا نفعل كل بني آدم حقا داعي وحق الخطائية الله وحمد الله إلا بربه يخلق هذا الوعظات ويخلق هذا كل شيء كل شيء كل شيء نحن كيف كل شيء سبحانه وتعالى لا هذا الكثير من الرسول عفا ذنوا معاصي الحرام حتى كذا كذا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها كان الله عليه ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسلم النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسلم الليل حتى تطلع الشمس من مغربها التائب من ذنبه كان الا ذنبه مش يا مرحبا وحنا العباد تحت احقارهم شد حكمهم خدناهم وصلناهم شريناهم مش نحن احتجنا ما احتاج ولا نعرف ولا حتى يكبر الشيء في نفسه لكن المتابع يعفو ويصلح خلينا نقول وصلوا كثير مستحقاته فقد كان واحد مستحق مسلم بالله تهادى تحالى هذا تهادى تحالى ويبدا ما شاء الله هذه خطيئه والله لا يسمح بها خاصه في تحس الجيتو ما تحسن هذا وقد تحسن الجيتو في مره ذلك سعاده مع الله مسلم سعاده مرات طيب هديه يبقى في الدوله هذه هديه يسمح بها يبقى في الدوله قال كيف نحن سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتع